قالت جمع كفيه فنفث فيهما أي الكفين، نفث فيهما أي الكفين. وعندما تكون الكفان مجتمعتين، عندما ينفث الإنسان نفثا واحدا يصل إليهما معا، يصل إليهما معا، ولهذا لا تكون الأيدي مفرجة، لا تكون مفرجة، الأصابع لا تكون مفرجة، ولا تكون أيضا الكفين متباعدة، لا تكون الكفين متباعدة، لأن إذا كانت الكفان متباعدتين فنفث إما أن يصيب إحدى الكفين بالنفث أو يكون النفث لا في هذه ولا في هذا، لكن إذا جمعها ولمها وضمها وألصق بعضها إلى بعض ولم تكن الأصابع مفرجة وجعلها إلى جهة وجهه ثم قرأ ونفث يكون حقق بذلك ما كان يفعله صلوات الله وسلامه عليه. قالت جمع كفيه فنفث فيهما وقرأ قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ثم مسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يصنع ذلك ثلاث مرات، يصنع ذلك ثلاث مرات، أي أنه عليه الصلاة والسلام أول ما يبدأ يجمع الكفين، أول ما يبدأ يجمع الكفين يضمها إلى بعض تكون إلى قبل الوجه، ثم يبدأ بالقراءة، يبدأ بالقراءة، يقرأ قل والله أحد مرة، قل أعوذ برب الفلق مرة، قل أعوذ برب الناس مرة، وينفث في كفيه، ثم يمسح. أول ما يبدأ يمسح كما قالت يبدأ بهما رأسه ووجهه، يبدأ من أعلى الرأس وينزل على الوجه على ما أقبل من البدن إلى الأسفل، وأيضا يمسح ما أقبل ما أدبر كما قالت رضي الله عنها ما استطاع من جسده، ما استطاع من جسده، يحاول أن يعمم بمسح الكفين على الجسد كامل من الأمام ومن الخلف، لكن السنة أن يبدأ بالأمام، وكذلك السنة أن يبدأ بالأعلى، يبدأ من الرأس مرورا على الوجه، والوجه هو أشرف شيء في البدن، يبدأ به ويبدأ بالأعلى، ثم ينزل يمسح الذراعين والكتف والذراعين، يمسح الصدر، يمسح الفخذين، يمسح الساقين إلى أسفل القدمين، ثم يمسح ما أدبر ما استطاع من ذلك، هذه المرة الأولى، ثم يقرأ مرة ثانية، يجمع كفيه مرة ثانية ويقرأ هذه السور الثلاث وينفث، ثم يعيد هذا مرة ويعيده أيضا مرة ثالثة، يعيده مرة ثالثة. فهذا المسح، هذه التلاوة وهذا المسح فيه بركة على البدن، وفيه حفظ للبدن من الآفات كلها، حفظ من الشيطان، فلا يستطيع الشيطان أن يأتيه من أي جهة، لأنه محصن بهذه الآيات من كل الجهات. وتأمل الآية ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، النائم الذي قام بهذا العمل وهذا الصنيع المبارك محصن من جميع جهاته، محصن من جميع جهاته. وأذكر أحد العباد الصالحين أحسبه الله حسيبه، توفي رحمه الله وكان صاحب عبادة، قال لي مرة أنني مرة كنت نائما فجاءتني في منامي أسود تريد أن تهجم علي، يقول وأنا أراها تريد أن تهجم علي، تأتيني من اليمين وترجع، تأتي من اليسار فترجع، تأتي من وراء فترجع، ثم خاطبت بعضها قالت هذا ليس لنا عليه طريق ومضت ذهبت. يقول فلما استيقظت حمدت الله قلت هذه الأذكار، حمدت الله وقلت هذه هي الأذكار، تحصين للعبد وحفظ له ووقاية من كل جهاته، فلا تستطيع تصله لا الشياطين ولا الهوام ولا الحشرات المؤذية ولا أي أذى، لأنه محفوظ بحفظ الله سبحانه وتعالى. وقد قرأ هذه الثلاث السور العظيمة، سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، وسورة قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس اللتين ما تعوذ متعوذ بمثلهما، وينفث على كفي ويمسح ما استطاع من بدنه، هذا بإذن الله تبارك وتعالى في حفظ وفي صيانة، فلا تصل إليه آفة ولا تستطيعه ولا للشياطين عليه طريق ولا أيضا للحشرات والهوام والدواب عليه سبيل، لأنه محصن من جميع جهاته بإذن الله تبارك وتعالى. ويحسن أيضا بالمسلم أن يتأمل في معاني هذه السور ودلالاتها حتى يكون ذلك أبلغ في الأثر وأمكن في الفائدة. ولهذا يحسن بالمسلم أن يقرأ بعض التفاسير مثل تفسير العلامة بن سعدي رحمه الله أو تفسير ابن كثير، يقرأ مرات حتى يتأمل في معاني هذه السور العظيمة. وإذا كنت تأتي بهذه التعوذات عن علم بالمعنى يختلف الأمر عمن يأتي بها وهو لا يدري ماذا يقرأ ولا يعي ماذا يتلو. فجميل بالمسلم أن يقرأ معاني هذه السور العظيمة المباركة، والله جل وعلا قال في عموم القرآن أفلا يتدبرون القرآن، وقال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فهو كتاب أنزله الله سبحانه وتعالى لتتدبر آياته وتعقل معانيه. فجميل بالمسلم أن يتدبر في معاني هذه السور الثلاثة. وهذه دعوة لنا جميعا أن نراجع تفسير هذه السور الثلاث في بعض التفاسير، ومنها ومن أجودها للمبتدئ تفسير العلامة ابن سعدي رحمه الله تعالى. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل ابن كهيل عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نام حتى نفخ، وكان إذا نام نفخ فأتاه بلال فآذنه بالصلاة فقام وصلى ولم يتوضأ. وفي الحديث قصة. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نام حتى نفخ، نام حتى نفخ. والنفخ هنا صوت يصدر من النائم ويعلم به أنه نام، يعلم به أنه نام أو أنه أيضا استغرق في النوم. وبعض الناس يكون هذا الصوت عاليا عنده، وبعضهم من يكون واطيا خفيفا، لكنه صوت يعلم أن الإنسان دخل في النوم واستغرق فيه، دخل في النوم واستغرق فيه. فالنفخ يدل على أن الإنسان استغرق في النوم. فيقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نام حتى نفخ، يعني حتى استغرق في نومه صلوات الله وسلامه عليه. وكان إذا نام نفخ، وكان إذا نام نفخ، يعني كان يسمع منه هذا النفخ عندما يكون عليه الصلاة والسلام نائما. فأتاه بلال فآذنه بالصلاة، آذنه بالصلاة، أعلمه ودعاه للصلاة، فقام وصلى ولم يتوضأ، فقام وصلى ولم يتوضأ. وهذا كما بين أهل العلم من خصوصياته صلوات الله وسلامه عليه، وقال عنه وعن الأنبياء عموما: تنام أعيننا ولا تنام قلوبنا. فنام عليه الصلاة والسلام حتى نفخ، يعني استغرق في النوم، فناداه بلال للصلاة فقام ولم يتوضأ. وهذا من خصوصياته صلوات الله وسلامه عليه. أما هذه الصفة في حق غيره فهي ناقضة للوضوء، ولا بد أن يتوضأ ثم يصل. نعم. وقوله رحمه الله تعالى: وفي الحديث قصة، تأتي القصة عند المصنف رحمه الله تعالى في الترجمة الآتية، باب عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه، كان إذا أوى إلى فراشه قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. هذا الدعاء والحمد الذي يكون ممن أوى إلى فراشه فيه تأمل فيما مضى من وقت الإنسان. إذا تأملت وأنت على فراشك ما مضى من وقتك، كيف مضى يومك؟ مضى بصحة، مضى بطعام، بشراب، بعافية، هذه نعم. تذكر هذه النعم وتحمد الله عليها قبل أن تنام، تحمد الله عليها سبحانه وتعالى قبل أن تنام، لأنه متعك بالطعام، متعك بالشراب، متعك بالمأوى، المكان الذي تأوي إليه لتنام وتستريح، أيضا متعك بأن كفاك سبحانه وتعالى. فهذه نعم، نعم متعددة تذكرها وتحمد الله سبحانه وتعالى عليها. قال: الحمد لله الذي أطعمنا، الذي أطعمنا أي من علينا بالطعام الذي يحصل به غذاء الجسم، وسقانا أي من علينا بالشراب الذي يحصل به الري وذهاب العطش. الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا، كفانا أي الأمور التي نحن مهتمين لها، معتنين بها، ساعين في حصولها، كفانا ذلك فيسرها لنا، هذا محتمل. ومحتمل أيضا كفانا أي من شر ما نخاف، كفانا من شر ما نخاف من عدوان معتد أو ظلم ظالم أو نحو ذلك. ولا مانع أن يكون الأمر يشمل الأمرين معا: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، أي من علينا بالمأوى. يدخل الإنسان في بيته ويغلق عليه بابه ويرتاح وينام في ستر وفي مأوى، فهذه منة عظيمة، وليست حال الإنسان كحال الدواب التي تنام منتشرة في العراء، بل يسر الله سبحانه وتعالى له المأوى والمسكن. فهذه منة عظيمة ونعمة من الله سبحانه وتعالى بها على العبد، فينبغي أن يذكرها ويحمد الله، يحمده على المطعم، على المشرب، على الكفاية، على الإيواء. قال: وكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. وكم تأتي للتكثير، كم تأتي للتكثير، أي كثير ممن ليس له مؤوي وليس له كافي. والعبد يذكر أن الله عز وجل من عليه بالكفاية، من عليه بالإيواء، فيحمد الله على هذا الإنعام ويشكره سبحانه وتعالى على هذا المن والإكرام. نعم. قال رحمه الله: حدثنا الحسين بن محمد الجريري قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن بكر بن عبد الله المزني عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عرس بليل اضطجع على شقه الأيمن، وإذا عرس قبيل الصبح نصب ذراعه ووضع رأسه على كفه. ثم ختم المصنف رحمه الله تعالى هذه الترجمة بهذا الحديث العظيم عن أبي قتادة رضي الله عنه. ثم ختم المصنف الإمام الترمذي رحمه الله تعالى هذه الترجمة بهذا الحديث، حديث أبي قتادة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عرس بليل اضطجع على شقه الأيمن، اضطجع على شقه الأيمن. وهذا من الأحاديث التي فيها أن من هديه عليه الصلاة والسلام إذا أوى إلى فراشه لينام أن يضطجع على شقه الأيمن، فهذا هديه صلوات الله وسلامه عليه. قال: كان إذا عرس بليل، يعني إذا أوى إلى فراشه بليل، لكن فيه وقت متسع، في وقت متسع قبل الفجر كافي للراحة، ينام على شقه الأيمن، ينام على شقه الأيمن. لكن إذا عرس قبيل الصبح، إذا عرس يعني إذا نام احتاج إلى النام إلى النوم قبيل الصبح، يعني قبيل صلاة الصبح، ليس هناك وقت متسع ليأخذ الإنسان شيئا من حظا من الراحة. إذا عرس قبيل الصبح كيف كان ينام؟ وهنا يا إخوان ينبغي علينا أن ننتبه، لأن من مصائب هذا الزمان إضاعة صلاة الفجر، والله مصيبة عظيمة، والله يا إخوان مصيبة مؤلمة جدا. حتى بعض من ينتسبون إلى الصلاح، صلاة الفجر الآن تضيع، تضيع إضاعة مؤلمة جدا ومحزنة للغاية، خاصة في الصيف بسبب السهر، وينام ولا يبالي، يرمي جسمه على الفراش ولا يبالي، لا يضع منبه ولا يطلب من يوقظه ولا يبالي بأمر الصلاة، وهذه والله مصيبة. ولننظر الآن إلى عبادة سيد البشر، سيد الأولين والآخرين صلوات الله وسلامه عليه، والرعاية العظيمة والعناية البالغة بصلاة الفجر. قال رضي الله عنه: وإذا عرس قبيل الصبح، يعني لم يبقى على الفجر إلا وقتا يسيرا، وقتا ليس بالطويل، لا يكفي للراحة، كيف كان ينام؟ قال: وإذا عرس قبيل الصبح نصب ذراعه، بهذه الطريقة نصب ذراعه، ووضع رأسه على كفه، نصب ذراعه يعني بهذه الطريقة، ووضع كفه على ووضع خده ووضع رأسه على كفه. لماذا؟ اهتماما بصلاة الفجر ورعاية لهذه الصلاة وعناية بها وخوفا من ذهاب وقتها. قال: وكان وإذا عرس قبيل الصبح نصب ذراعه، أقامها، أقام ساعدة، جاء في بعض الحديث أقام ساعدة تكون قائمة بهذا الشكل، ووضع رأسه على كفه يقيم ساعده، تكون منتصبة قائمة الساعد، ويضع كف رأسه على كفه وينام. إذا نام بهذه الطريقة لا يكون مستغرقا في النوم، لا يستغرق في النوم، أقرب ما يكون إلى الانتباه، فلا تفوته صلاة الفجر. بينما الآن لا يبالي كثير من الناس، لا يبالي، يأتي في الثانية أو الثالثة من الليل وينام المكيف البارد، نعمة من الله سبحانه وتعالى، ينام في الجو البارد، الوسادة الوثيرة، ويضع رأسه ولا يبالي، لا يبالي، لا يهتم للصلاة. هذه والله مصيبة. ولهذا ينبغي على كل واحد منا أن يستحضر هذا الحديث حتى يدرك من خلاله مكانة هذه الصلاة ومنزلتها العلية، ويجاهد نفسه على المحافظة عليها. ومن فوائد هذا الحديث العظيمة التي ينبغي أن ننتبه لها، أن يكون حالك عند النوم فيه اهتمام كبير بماذا؟ بصلاة الفجر. أن تنام وأنت مهتم لصلاة الفجر، لأن هذا الفعل منه صلوات الله وسلامه عليه مبني على ماذا؟ مبني على الاهتمام بصلاة الفجر والرعاية لها. ولهذا ينبغي أن يكون في اهتمامات الإنسان عندما يأوي إلى فراشه أن يهتم بهذه الصلاة. وإذا صدقت مع الله سبحانه وتعالى وأحسنت الالتجاء إليه طالبا منه توفيقه وعونه لأداء هذه الصلاة وعدم إضاعتها، أعانك الله على ذلك ويسرها لك إذا علم منك صدقك في ذلك. أما غير المبالي تضيع الصلاة منه، بل تضيع صلوات. وأذكر أحد الصالحين أحسبه كذلك والله حصيبه، من أهل المدينة، توفي رحمه الله، كان من المحافظين على صلاة الفجر محافظة عجيبة، ولا يذكر من نفسه أنها فاتت. فمرة من المرات نام عن الصلاة، ما أدري تعطلت الساعة أو شيء أو سبب آخر، نام عن صلاة الفجر. استيقظ بعد خروج الصلاة في المسجد بقليل، فتوضأ وصلى في بيته وخرج وجاء إلى هذا المسجد وجلس فيه إلى أن صلى العشاء، جلس فيه إلى أن صلى العشاء، يريد أن تكون هذه كفارة له، يريد أن تكون هذه الجلسة والدعاء والذكر والقراءة في ذلك اليوم كفارة، لأنه مشفق على يومه. واليوم الذي يقومه الإنسان وقد ضيع صلاة الفجر يوم ذبح بلا سكين، يوم ذبح بلا سكين قضى عليه الإنسان، بينما إذا حافظ عليه وأمسك بزمامة، أمسك بزمام اليوم وحافظ على هذه الصلاة كفي اليوم كله. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أن الله سبحانه وتعالى قال: يا ابن آدم اركع أربع ركعات في أول النهار أول اليوم أكفك آخرة، أو كما جاء في الحديث القدسي اركع أربع ركعات. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: المراد بالأربع الركعات أي نافلة الفجر وفريضة الفجر، نافلة الفجر وفريضة الفجر، هذه أربع ركعات. يقول الله عز وجل أكفك آخرة، يعني تكون في كفاية الله سبحانه وتعالى وحفظه في يومك كله. إذا صليت ركعتي الفجر النافلة وركعتي الفجر الفريضة، يقول الله سبحانه وتعالى أكفك آخرة، تكون في كفاية. بينما إذا ضيع الإنسان فريضة الفجر، هذا قضى على يومه، قضى على يومه وأجهز على يومه، ويصبح في يومه خبيث النفس كسلانا والعياذ بالله. فهذا الحديث حقيقة يعد مدرسة عظيمة في أهمية العناية والرعاية والمحافظة والاهتمام لهذه الصلاة الفريضة. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا. وأسأله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يعيننا على طاعته.